ولما كان هذا المختصر لا يسع البسط في القول والبيان، اقتصر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأصل على ذكر شيء من وظائف الملائكة وأعمالهم، وأنهم جند مطيع لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، أي خلقهم هكذا مجبولين على الطاعة، ولهذا لا يوجد عند الملائكة معصية وعصيان وامتناع من طاعة الله عز وجل، هذا لا يوجد عند الملائكة لأنه خلقهم للطاعة فوجب لهم عليها، وبهذا وصفهم، قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا خلقهم، خلقهم لطاعته سبحانه وتعالى. وأما الإنس والجن خلقهم للتكليف، للتكليف بالطاعة، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، وأرسل لهم الرسل من أجل ذلك، من أجل الطاعة، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.